السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. وصلنا إلى الكلام أو لازال الكلام عن الشبهات عن المجادلين عن المشركين، وتكلمنا في اللقاء الفائت عن حديث الرجل الذي أوصى بإحراق نفسه، وتكلمنا أنه لا علاقة له بالمسألة. وزي ما قلنا كده يا إخوة إن كل الأدلة، أستشوف زي ما يقول الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، بيقول الظني القطعي لا يخالف القطعي أبدا، لا يخالف القطعية أبدا، وإنما يخالف الظني القطعي، فيقدم عندها القطعي ويؤول الظني حتى يصير مع القطعي، أو يخالف الظني الظني اللي هو زي ما أنت بتشوف كده في فروع الفقه كثير من خلاف العلماء. إنما القواطع الشريعة، وده رحمة عظيمة من الله عز وجل يا إخوة، إن قواطع الشريعة ما فيهاش خلاف، فإحنا ما عندناش خلاف، ما فيش خلاف خالص في مسألة انك تقول ان الرجل يعصي الله عز وجل بالشرك، وبعدين تقول اصلا ما يعرفش ايه، طيب يجهل ايه؟ يجهل الله؟ يجهل انه لابد ان يحكم الله؟ يجهل انه لابد ان يعبد الله عز وجل؟ ده كلام في الحقيقه مخالف للعقل. ولذلك انا قلت لك ان المساله امتدت الى درجه السماجه والبرود، بقى ما بقتش بقى هي قضيه يعني ايه، ما بقتش هي قضيه انك يعني يبقى الحجه بقى مستويه، لا ده بقى درجه ان ايه، يسب الدين لله، يوم يقول لك معلش هو جاهل، ده بيشتم يعني انسان يعني هو عارف بيشتم مين مثلا، مش هو بيحلم ولا حاجه، ده بيشتم يعني عارف بيشتم مين، انما مع ذلك يقول لك يعني ايه يعني ده ربما يكون جاهل او في نحوه. فاحنا فكل حاجه هتلاقيها هنا في الشبهات دي، انا زي بقول لك كده بذكرها لك، مع انها يعني كما قال الشاعر ايه، كل كاسر مكسور، يعني حاجه ما ملهاش لازمه خالص، ولكن بذكرها لك هتلاقيها اكثر هذه الشبهات مش في بابها خالص، مش موضوعها ابتداء. طيب احنا معانا النهاردة حديث بيشبهه به، ويعتبر ده من الاحاديث القوية قوي بالنسبة لهم، لدرجة ان انت اول ما تكلم واحد كده تقول له طب بس يعني اصل الموضوع ما فيهوش، يقول لك خمسة حديث ذات انوار، اللي هو الحديث المشهور بحديث ذات انوار. الحديث ده هو ايه يا اخوة؟ مشهور طبعا لديكم، يعني كلكم ان شاء الله تعرفونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا ابو واقد الليثي رضي الله عنه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حديث عهد بالإسلام، أو قال حديث عهد بكفر، فأسلموا قريبا يعني، فمررنا على شجرة للكفار كانوا يعكفون عندها ويعلقون بها سيوفهم، يقال لها ذات أنوار. فقال بعضهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن. قال لك آدي الحديث قدامك اهو، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول، مش بيقول بس، ما بيقسم بالله كمان عليه الصلاة والسلام، وهو إذا قال صدق عليه الصلاة والسلام، وهو صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا أقسم كمان؟ بيقسم بالله إن هو القول ده زي ما قالت بنو إسرائيل لموسى بالضبط عليه السلام. طيب بنو إسرائيل قالوا إيه لموسى؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يبقى إذا ده شرك ولا مش شرك بقى؟ أو ده كلام ما فيهوش كلام بقى، ده شرك أهو، يبقى إذا. وبعدين النبي ما كفرهمش، قال لهم مثلا، ما قال لهمش مثلا اشهدوا ان لا اله الا الله مره اخرى، ما قالوش قد كفرتم ولا حاجه خالص، قال لهم انتوا قلتوا كده بس وخلاص ومفيش كفر ولا حاجه. وعليه يبقى اذا هؤلاء معذورين بالجهل. ليه معذورين بالجهل؟ قال عشان قال ان احنا كنا حديث عهد بالاسلام، يبقى لسه مسلمين قريب. وعليه ان هم كانوا ما يعرفوش، وكذلك يبقى خلاص هم اطلبوا اله يبقى. طيب نقول نفس القواعد اللي انا هقولها لك كل مره لحد ما احس ان انت زهقت مني، لكن هقول لك ما تزهقش مني لان عايز احفظها لك، انا عايزك تستدل كده. اوعى حد يدخلك في شبهه تخش في الشبهه على طول، يقوم يقول لك حاجه تقوم داخل ورا تقول لا بس طب ذات الوضع كان ايه، طب الحديث ده ضعيف، طب اصل عندنا، اوعى تعمل كده. ليه بقى؟ ده يطيل التشغيب والجدل. انما المفروض تعمل ايه؟ تحط القواعد والاصول. عارفين ليه يا اخوه؟ عشان نطلع الاصل الكلي من الجزئي. مش احنا قلنا الكلام ده من عيون القواعد؟ انا عايز اعرف، بتكلمني عن اصل كلي، بتكلمني عن خطاب عام، ولا بتكلمني عن خطاب خاص جزئي؟ اذا كان الخطاب عام يبقى خلاص ده اصل كده، يبقى التاني اقدر اتصرف معاه لانه هيبقى جزئي، مفيش كلام، لان الاصل الكلي ما بيعرضش الاصل الكلي، مفيش كلام. ده هنبدا نتعامل معاه بقى بالتاويل، بالنظر، نشوف المعامله شكلها ايه، بس الاول اكشف عن المساله. فلذلك اوعى عند ورود الشبهه الا ان تسكنها في موضع، اما ان تكون كليه واما ان تكون جزئيه، متفق عليها ومجمع عليها، ثم تكون الاخرى فرع لابد ان يؤول، وهكذا. طيب نقول اولا الاصل الكلي اللي ثابت عندي واللي انا ماشي وراه واللي انا معتقد واللي انا مؤمن بيه بصفه قطعيه، ان الله نهى عن الشرك. دي نمره واحد. نمره اثنين، ان من اشرك بالله سمي مشرك، هيبقى مشرك على طول، كفر على طول، كلمه واحده، ليس هناك اعذار فيه الا الاكراه، وده احنا ماضينا عليه كتير في السلسله واحنا ماشيين. تمام كده؟ طيب اذا كان الامر كذلك، يبقى انا معايا اصل كلي بيقول بتحريم الشرك، بيقول نمرة اثنين انه لا يعذر في الشرك احد الا المكره. تمام، ده بالاجماع. بالاجماع خلاص، يبقى ده كده. وهذا الذي شهد له معظم القران. مش الشاطبي رحمه الله قال كده؟ قال ان المحكمات هي التي تشهد للامر، يشهد لها المحكم، هو الذي يشهد له معظم القران. معظم القران خد طولا وعرضا كده، اقرا تلاقي النهي عن الشرك. طيب اقرا في القران طولا وعرضا ذهابا وايابا، تلاقي في ايه؟ ما فيش في عذر ابدا ابدا خالص، ابدا خالص خالص، الا بالاكراه. اقرا القران كله كده وشوف. قال الله عز وجل: وان احد من المشركين استجابك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه، ها، ذلك بانهم قوم لا يعلمون. دول لا يعلمون، هم اللي سمى مشرك ازاي؟ ايوه، لان اسم الشرك ثابت قبل الرساله. ده كلام دغري، ما فيهوش كلام. وانا ان ده كلام اهل السنه، ومفيش كلام، وده مش كلام اهل السنه بس، ده كلام اهل السنه واهل البدعه. خلي بالك ان هم كلهم متفقين على ثبوت اسم الشرك، لكنهم اختلفوا في العذاب زي ما ذكرنا في فتره التقبيح والتحسين. اختلفوا في العذاب بقى، هل ممكن ان هو يعذب لان هو عارف قبح الشرك، ولا مش هيعذب الى ان ياتي رسول؟ هو ده الخلاف بتاعهم. اهل السنه قالوا مش هيعذب الا ان ياتي رسول، لكن اسمه ثابت، عشان كده ابن تيميه قال: واسم الشرك ثابت قبل الرساله. عرفت كده؟ يبقى خلاص المساله خلصانه. اهل الفتره اجهل الناس، ما عندهمش حاجه، ومع ذلك اسمهم مشركين. الجاهليه اسمهم جاهليه، مع الجهل، شوف جاهليه يعني جهله ازاي، ومع ذلك مشركين، مفيش كلام. ليه؟ قلنا عشان قضيه الفطره. اوعى تنسى المسائل دي كويس قوي. يبقى اذا انا عندي الان الاصل الكلي، مفيش عندي اعذار الا بالاكراه، لقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. خلاص، مش هتفرق قران حاجه ثانيه كده الا غير كده، هو ده العذر بس. يبقى الاستثناء ده حصري وعليه الاكراه فقط، وهو الاكراه الملجئ. يبقى انا معايا الاصل كده. يبقى المساله دي حاجه من اثنين، يا اما ان هي مش شرك، وهنبدا نقول ان هي حاجه ثانيه يا جماعه، زي ما قلنا امبارح كده، ان الرجل لما الف الانقاذ على رب قلنا مش شرك. النبي نفسه قال: لم يعلم الخير قط الا التوحيد. يبقى مات على التوحيد اهو، خلاص. يا اما المساله دي مش شرك، وهيبقى ساعتها الشبهه بتاعتها اسمها شبهه اضافيه، لان هتتاول ويقول يا جماعه دي مش شرك، وخلاص داخله في قلب الاصل الكلي، او هي مش في موضوع ثاني خالص، هي في موضوع ثاني خالص، مش موضوع شرك خالص، زي ما قلنا امبارح موضوع الصفات مش موضوع اصل الدين. او انها تبقى شبهه ما نعرفلهاش حل، يعني جينا نأولها ما جاتش مع اصل الدين، ما جاتش مع الاصل الكلي المجمع عليه، قلنا خلاص مش هقولها ولا عجن حياتها بقى، مش هشتغل بيها خالص، وهسيبها اتركها واقول ايه؟ جدع جدع احسنت، اقول كل من عند ربنا، او كده كلام كويس، اقول كل من عند ربنا. ايوه، هو ده شغل الراسخين، ما بيشتغلوش على الجزء خالص. عشان كده قلنا لك ان ابن الشاطبي رحمه الله قال: والايه؟ قال: والجزئي ليس بدليل اصلا، مش دليل خالص بحاجه. ليه؟ لان الدليل لابد ان يشير الى المطلوب برأسه بشكل مباشر على طول، يقول هو ده المطلوب كده على طول، خلاص كده. طيب يبقى دي نمره واحد، يبقى المسألة دي مسألة جزئية، والجزئي لا يهدم الكلي، إذن يبقى الكلي كما هو، يبقى الشرك محرم، ومن فعل الشرك اسمه مشرك، ولا عذر فيه إلا بالإكراه، وما فيهوش عذر بالجهل كمان من حيث الاسم. طيب نمرة اثنين، أن هذا الأمر متفق عليه، وإن المسألة إذا كان حصل اتفاق عليها وجي دليل بيعارض الإجماع، بنقول إنه بيؤول عشان يدخل في داخل الإجماع، وإلا يترك ويأخذ بالإجماع. نمرة اثنين، دول بقى ثابتين معانا بالقلم في كل حاجة، خلي بالك. طيب نمرة ثلاثة بقى، نقول إن المسألة دي أصلا مسألة مش شركية، دي مسألة تشبه بس. إزاي بتقول الكلام ده؟ هقول لك، بس خليك معايا وإيه يعني، فتح مخك. بص، إحنا عندنا أشياء بنتبرك بيها في الحياة بالأمر الشرعي، حصل؟ حصل. وعندنا أشياء ممنوع نتبرك بيها بالأمر الشرعي برضه، حصل؟ أيوة برضه حصل. وعندنا أشياء في التبرك ده بيبلغ إلى الشرك الأكبر. ده كلام موجود؟ ده كلام موجود. طب تعالى ما نشوف كده. لما نيجي نقول أنا بتبرك بالحجر الأسود، مش كده؟ بروح عند الحجر الأسود، مأمور شرعا إن أنا أروح عند الحجر الأسود، يعني مندوب إليه، أروح عند الحجر الأسود وأروح جاي مادد إيدي، أمسح عليه وأقبله، وفي بعض الروايات وأسجد عليه وأقول بسم الله والله أكبر وأبدأ، وكل ما مر عليه أمد إيدي وأسلم عليه وأقبله، مش كده؟ هتروح ماشي الناحية اللي قبليه، قبل الحجر الأسود هتلاقي الركن اليمين، مش كده؟ مسؤول لك إنك تعمل إيه؟ تمسح الركن اليمين أهو. طيب هقول لك على حاجة غير دي بقى، المؤمن في كل مؤمن بركة، ده في المؤمن نفسه. طيب كمان الطعام، بتاكل آخر القصعة فلا إنه الهادري في أيها البركة، مش كده؟ يبقى إذا الإنسان بيطلب البركة في الـ الـ الـ الـ كمان الطعام. يبقى إذا أنا عندي حاجات يا إخوة، طبعا بقى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستل عرقه عليه الصلاة والسلام، وقال العلماء إن هذا إيه، تبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعدين بدأ يحصل نقاش بقى في مسألة بعد موته. اللي أنا عايز أقوله لك إن في أشياء مشروعة فعلا يطلب منها البركة. الكلام دي بقى كانت قبل بعثة النبي ولا لا؟ يعني الحجر الأسود والكعبة مش كان قبل البعثة؟ كان قبل البعثة. يبقى كان في أشياء ممكن أتبرك بيها وامسحها واجي عندها وأنا أتمسح أنا شخصيا فيها، وأنا ممكن أطلب البركة في موضعها وفي أكلها وفي، مش كده؟ كانت موجودة قبل كده. لما جه الإسلام حدد مواضع وألغى المواضع الأخرى، عشان كده ما فيش إيه، لما الرجل جه عند الإمام أحمد ومسح على كتفه كده ومسح على هدومه، فقال ما هذا، من أمركم بهذا؟ وغضب عليه الإمام أحمد. إن لا، ما فيش تبرك بالإنسان إنه تمسح في البني آدم بقى وتعمل كده، لا، اللي بتمسح ده الحجر الأسود، تمسح الركن اليماني إلى غير ذلك، مش كده؟ يبقى إذا قضية التبرك دي كان فيها من زمان أشياء بيتبرك بيها وموجودة في الشريعة، يعني لها أصل شرعي يا إخوة، لها أصل أقرته الشريعة. وفي اشياء منعت منه الشريعه، ان الانسان يروح يتبرك بشيء يظن ان هذا الشيء يشفع له عند الله مثلا، يقدم شيء مش من الشر، يتبرك بهذا الشيء لانه يظن ان البركه فيه، كده يرتقي الى الشرك الاكبر، ان ده بيديني بركه، ان ده هو نفسه يسير المقادير لاعطاء البركه هو نفسه، انت فاهمني ازاي؟ يبقى ده مش هينفع، ما اقدرش اعمل كده، خلاص. طيب الصحابة بقى كان منهم حديث عهد الإسلام وكل حاجة، عدوا لقوا ناس بيعلقوا قريش الجاهلية بيعلقوا السيوف بتاعتهم على شجرة، يتبركون بهذه الشجرة، ويقول لك احنا لما نعلق السيوف كده عليها بتاعهم نروح بقى نحارب عشان ننتصر وكده. فلما كان أصل التبرك موجود وممكن وفي أشياء أقرته الإسلام، فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات أنواط زي ما لهم ذات أنواط. خلي بالك من الحتة دي بقى، إن هم لما قالوا طلبوا من صاحب الشرع، كما قال الشاطبي رحمه الله، قال إيه؟ طلبوا من صاحب الشرع، ما طلبوش من حد تاني، أو القرافي رحمه الله قال طلبوا من صاحب الشرع. يعني إذا كان هناك أشياء مشروعة، فهي مشروعة يا رسول الله ولا لا؟ ممكن نعملها كمان ولا لا؟ خلي بالك من المعنى ده؟ ها؟ يبقى فيه ده كان أصله مشروع، خلي بالك، عشان كده هنيجي عند زعيم سعد بن معاذ هنحتاج أول قاعدة دي، إن كان أصلها مشروع، فأصله كان مشروع، فممكن ناخده ولا لا؟ وسألوا صاحب الشرع ولم يفعلوا، ما راحوش تبركوا على طول بيها، مش كده؟ يبقى المسألة دي في النهاية هي مسألة إيه؟ مسألة كان لها أصل، لكن رسول الله نهى عنها لأن هناك من الأشياء التي تبرك بها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أشياء ندب إليها أن تلتمس فيها الإيه، أن تلتمس فيها الإيه البركة. طيب هم اللي بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وقلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال لك أصلي بيحصل تنفير عن الشرك بعبارات الشرك الأكبر، فبيحصل تنفير عشان ينفرك عن الشرك يخوفك منه، إنما في الحقيقة هو مش شرك أكبر ولا حاجة، بل المسألة دي مش شرك خالص. زي ما هقول لك دلوقتي كلام ابن تيمية إنه تشبه بس، أقول لك كلام الشاطبي إنه تشبه بس، مش شرك ولا حاجة، مش شرك أكبر، ده تشبه بالكفار. لكن لما دخل في هذا الباب أم عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفر عنه، زي ما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الله هو الواحد لو قتل الثاني يبقى كافر، حتى لو قتل على سبيل المعصية يبقى كافر؟ لا مش كافر. طيب ملعون أو من أتى امرأة حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، الله هو اللي يأتي امرأة حائضا يكفر يخرج من الملة؟ لا، قال لك بس استخدم هذا اللفظ تغليظا. ولذلك سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما لقى الرجل راح يزوره عشان هو مريض، وبعد اللي معلق خيط في دراعه راح قاطع الخيط وقال له وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الله ده شرك أكبر كده. هم قالوا هنا ليه؟ قال لك كانوا نبهونا بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر بس تخويفا، لو لقى حد ظن أنه كفر يقول له لا أنت ما كفرتش، بس عشان ترغيب تخويفا منه أنه إيه؟ أن ينفر على الشرك. وطبعا تشوف هنا بقى تتعجب أن تصور أن الله عز وجل أن يكون هو ده الخطاب الشرعي أنك تنفر عن الشرك في أدنى درجات الشرك بهذه الطريقة، وبعدين حد يقول لي أن فحوى الشريعة بيقول له حكم حد غير ربنا، يأذن الله في أن يعبد غيره، عشان تعرف بس ان ده لا عقل ولا فطره ولا دين ولا ادله، ما عندهمش حاجه خالص، والعياذ بالله. نسال الله السلامه، نسال الله السلامه، ما فيش عنده حاجه خالص. يبقى دي مساله الايه، يبقى المساله خلصت في النهايه انها عباره عن ايه، تشبه فقط، وليس من شرط التشبه ان يشترك في الحكم من شبه به، اما ان تشبه بمن شبه بمن تشبه به لا ما يستويش في الحكم، مش لازم يستوي في الحكم. انا بقى هقول لك كلام اهل العلم، انا بس قدمت لك المقدمه دي عشان تفهم ان انا ما بقولش حاجه من عندي، وانا مين عشان اقول لك حاجه، انا بقول لك ده، لكن انا قدمت لك مقدمه بس عشان تفهم ايه اصل الموضوع وليه قال العلماء انه تشبه، لانك انت هتتعجب انه ايه الله، طب هو تشبه يعني امال هو ايه، هتعرف هو يعني تشبه ليه، تشبه ليه، بس حبيت اعرفك هو تشبه ليه. خد بقى الكلام المتين قوي جدا ده لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، شوف بيقول إيه رحمه الله في حديث ذات أنواط. بيقول فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، شفت زي مشابهة بس، مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه. عرفت أن دي مش شرك بقى، قال فكيف بما هو أعظم من ذلك الشرك بعينه، يبقى ده مش شرك بعينه، مش الشرك. طب يقول فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين، لما أنت قلت هم أن هم بيشبهوا المشركين، قال لك لا ده بيشبهوا بعمل المشركين بالعمل بس، فلما المشركين عملوا هنا ده عمل مشترك، زي ما قلت لك أن أصل التبرك معروف موجود في الشرع، قال لك ده عمل مشترك، انما هنا لما بيقول تشبههم بالمشركين ده اللي هو ايه بقى، اللي هو التشبه بالمشركين انفسهم، زي بقى يلبس زيهم ويقلد افعالهم ويعمل، فده ايه، او هو الشرك بعينه، يعني فكيف اذا صنعوا الشرك بعينه. بيقول رحمه الله فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها وليذكر الله سبحانه عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. شفت كلام جميل ده؟ هو دي القضية، انه عمل ايه؟ خص حاجة ما خصتهاش الشريعة، طب بالنسبه بقى للتشبه، قول لي بقى دلوقتي ما هو في تشبه بقى دلوقتي، وده برضو علاجه انت وعدتنا بكلام كده ابن تيميه قال لك ان هو تشبه، بس احنا عايزين نعرف هو برضو كلام الشاطبي رحمه الله بيقول ايه. شوف بقى هنا الشاطبي رحمه الله بيقول ايه، يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: طبعا كده اذكر الله عز وجل لحد ما الاقيها علشان خاطر ما تضيعش وقتك في بيقول رحمه الله: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله الذي ادعوا، بيشبه الآلهة اتخاذ الآلهة من دون الله، إلا أنه لا أنه هو بعينه، فلذلك لا يلزم في الاعتبار المنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه مثله من كل وجه، ما لم ينص عليه مثله من كل وجه، والله أعلم. كتاب الاعتصام، خدت بالك من الكلام ده؟ شو بيقول ايه؟ واتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة، يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بعينه، يعني هو بعينه شرك أكبر اتخاذ الآلهة من دون الله، فلذلك لا يلزم في الاعتبار المنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه مثله من كل وجه، والله أعلم. يبقى المشبه، عايز يقول لك ان المشبه لازم، مش لازم يكون ايه كالمشبه به من كل وجه. فهم لما قالوا اجعل لنا ذات انواط بقى شكلها ايه؟ اتخاذ آلهة، لكن مش اتخاذ آلهة اللي هو الشرك الاكبر، لا، هذا كان ايه؟ ده تشبه فهم فقط كما وجهه الامام، وقال انه لا يلزم ان يكون مشبها لهم من كل وجه، وكما قال ابن تيميه رحمه الله انها مساله ايه؟ تشبه. يبقى في النهايه المساله دي يا اخوه هي مساله في التشبه، وليست هي مساله في الشرك الاكبر، مش كده؟ طيب بقي حاجه اخيره بقى اقولها لك واقول لك قلت لك هي الاخيره ليه؟ ان الحديث اصلا ده طعن فيه بعض اهل، تمام، يعني الحديث ده ذكر فيه بعض اهل العلم الضعف، لكن يعني انا الان لا يحضرني الكلام في الراوي نفسه اسمه ايه ولا كده اللي هو ضعفوه، لكن بعضهم ضعفه. طب انا ليه قلت لك عشان حاجتين. الحاجه الاولى ان العلماء شرحوا عليه واستدلوا به واولوه وعالجوه، يبقى هذا يعتبر من علماء اعتماد لي. وفي قواعد المصطلح مش كل حديث تلاقيه ضعيف السند يبقى هو ضعيف الاستدلال والمتن. ليه؟ لانه قد يكون ضعيف السند الا ان القواعد العامه تشهد له، إلا أن أحاديث أخرى في أصول تشدف ويندرج تحت أصل، فلذلك يشرح العلماء عليه وربما احتجوا أيضا به. طيب، وطبعا لأنه يتقوى بهذا الأصل. الشيء الثاني أني ما رضيتش أقول لك ده في أول الكلام عشان ما تقولش آه بقى، أو اللي بيسمع طبعا مش أنتوا يعني بارك الله فيكم، أصل اللي بيسمع بقى مثلا لو حد سمع الشبهة دي يقول لك أبقى كل بقى ما نقول لهم حديث يقول لك ضعيف، ما هو هي دي بقى حجة البليد. لا، ما بعيد عن حجة البليد أهو، أدي قلت لك اللي فيها، بحيث إن هو بفضل الله بحمد الله عز وجل لم يعتبره الأئمة في ذلك. وطبعا زي ما بنقول دايما، مين اللي قال قبلك كده من العلماء؟ مين اللي قال ذات أنواط تخلي الشرك جائز ولا مين اللي قال كده؟ مفيش حد إلا أنتوا بس. انتوا بس اللي قاعدين تدوروا في الشريعه عشان تطلعوا منها جواز الشرك والعياذ بالله. نسال الله عز وجل ان يعافينا منكم وان يعزنا منكم ومن شروركم ومن شبهكم. يبقى ما حدش يقول الكلام ده كان من الامه قبل كده، لان الراسخين في العلم لا يقولون. يبقى هذا هو حديث ذات انواط، ونعرج ان شاء الله عز وجل على حديث اخر بقى بقي عندنا، حديث العلم بتاع عائشه رضي الله عنها وحديث معاذ بن جبل في سجوده ل النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عنه إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعى يبادر وإذا نهي انتهى وعقل ما سواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.